السؤال 26 يقول: السلام عليكم، حفظ الله الشيخ وبارك فيه بجميع العاملين. سؤالاتي أكرمكم الله. قال المصنف رحمه الله: من زعم أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة إلى قول المصنف كذلك العمل في هذه الأشياء. أقول هذا سبق الجواب عنه، وهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله وسبق الجواب عنه في سؤالين مضيا، سأل نفس السؤال. ثم قال السائل: إذا كان المعتزلة يرون أن جميع الطاعات واجبها وأن جميع الطاعات واجبها ومندوبها من الإيمان، وأن الإيمان كل لا يتجزأ، فلماذا كفروا فاعل الكبيرة دون فاعل المندوب مع أن الكل من الإيمان والإيمان لا يتجزأ عندهم؟ أرجو التوضيح. أولا، المعتزلة لم يكفروا فاعل الكبيرة، قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. أما قولهم من الإيمان كل لا يتجزأ، فقد يكون هذا القول لهم هو يتعلق بالإيمان الواجب، يعني لا يدخلون فيه فاعل المندوب، لأن المندوب مما لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله، كما هو قول الأصوليين. فقد يكون هذا القول منهم هو يعود إلى الإيمان الواجب، يعني الأعمال الواجبة والكبائر الذنوب وليس الصغائر، لأنهم يعتبرون أن الصغائر لا يخرج من الإيمان فاعلها، فلذا كان هذا قولهم. وعلى العموم، هذا يعني القول إن الإيمان كل لا يتجزأ هو نظر في مسار المقالة، أو كما تقول الشيء الذي يعني يعتمد عليه في المقالة، أنهم قالوا هذا، وقد لا يكون هذا نص كلامهم، يعني أن الإيمان كل لا يتجزأ، وإنما هو حقيقة المقالة، لأنهم قالوا الإيمان هو هذه الأمور، فمن أخل بشيء منها فهو خارج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. فهذا ينطبق تماما على الواجبات، لكنه لا يدخل فيه المندوبات، لأنهم لا يجعلون الصغائر سببا في خروج الإنسان من الإيمان وعدم دخوله في الكفر، أي يعني وقوعه في منزلة بين المنزلتين.